بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، كتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل: في فضل قراءة القرآن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن. الخطاب هنا موجه للصحابة رضي الله عنهم، والخطاب الموجه للصحابة موجه لجميع الأمة. وقوله اقرأوا القرآن ظاهره سواء قرأه الإنسان عن ظهر قلب أم قرأه من المصحف، فإن الثواب والأجر حاصل. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، أي شافعاً لأصحابه الملازمين له، المكثرين من تلاوته، العاملين به. فلا يكفي مجرد التلاوة، بل لا بد من العمل، بحيث يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. وتتم الحديث: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. وقول الزهراوين تثنية أزهر، سميتا بذلك لكثرة نورهما وهدايتهما، فهما نور للقارئ، ينيران قلبه إذا أكثر من تلاوتهما وعمل بهما. قال: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أي سحابتان أو غيايتان، وهي مثنى، والمراد كل ما أضل الإنسان، أو فرقان من طير صواف، يحاجان يعني يخاصمان ويجادلان عن صاحبهما يوم القيامة. والمراد بصاحبهما المشتغل بهما، العامل بهما، بحيث أنه يحل حلالهما ويحرم ما حرم فيهما. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً فضيلة قراءة القرآن، ومنها أيضاً أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، ومنها أيضاً فضيلة سورة البقرة وآل عمران. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، حيث يبارك الله عز وجل للإنسان في أوقاته وفي أعماله وفي أمواله وفي كل شيء، ولكن مع العمل بها، وتركها حسرة يعني تأسف وندم، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. فإذا قرأها الإنسان وعمل بها وأيقن بما جاء فيها، فإن البطلة أي السحرة لا يستطيعونها. ولهذا قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام: وقال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. في هذا الحديث أيضاً دليل على فضيلة سورة البقرة وآل عمران. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لسورة البقرة وآل عمران ثلاث فوائد: فائدة عامة يشتركان فيها مع بقية القرآن وهو الشفاعة، وفائدتان خاصتان، وهما أولاً أنهما يضلان صاحبهما، وثانياً أنهما يحاجان ويخاصمان ويجادلان عن صاحبهما، بالإضافة إلى الشفاعة، وهذا مما يشتركان فيه مع بقية القرآن. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأهل القرآن يوم القيامة الذين يعملون به، ولم يقل الذين يكثرون من تلاوته، لأن الإكثار من التلاوة وسيلة إلى العمل، فالعبرة والثمرة والنتيجة هو العمل. فكون الإنسان يقرأ القرآن هذا أمر طيب، لكن الغاية والثمرة والنتيجة هي أن يعمل به لينال الفضل والثواب. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، فهذا فيه ما تقدم من فضيلة هاتين السورتين، وأنهما يحاجان ويجادلان عن صاحبهما يوم القيامة. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فعلى المرء أن يحرص على الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل، لأن كل حرف يقرأه من كتاب الله كل حرف بحسنة. فإذا قال ألف لام ميم فألف حسنة ولام حسنة وميم حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة القرآن مما يسره الله عز وجل لنا، فهو ذكر وعمل صالح يسير وله أجر وثواب كبير، ولكن النفوس قد تستثقل ذلك بسبب تقاعسها وبسبب اتباعها للهوى. فعلى المرء أن يحرص على أن يجعل له ورداً يومياً من القرآن الكريم يقرأه كل يوم، يقرأ كل يوم جزءاً أو جزئين، بحيث يختم القرآن كل شهر أو في الشهر مرتين حسب ما تيسر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.